سولا ملامة عاشق يا أهلي ويا ناسي ولا ملامة ويا مداب قبلنا في العشق ياما ما تلوموش يا لايمين ما تلوموش لا لحنا أول العاشقين ولا آخر العاشقين لا الحب نار ومن نار يلا السلامة صحبنا واللي لصاحبنا ليلة عين من يومها واحنا شايلين جراحنا غالى ما احنا مجروحين اصل الهوى Yeah.